طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا ووفقه لكل خير، واصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن خلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام آخر غدال مهملة ابن السائب بالسين المهملة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وأخرج ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج. وفي رواية عن السائب عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل فقال: كن عجاجا ثجاجا. والعج رفع الصوت، والثج نحر البدن. كل ذلك دال على استحباب رفع الصوت بالتنبيه، وإن كان ظاهر الأمر الوجوب. وأخرج ابن أبي شيبة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وإلى هذا ذهب الجمهور. وعن مالك: لا يرفع صوته بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد منى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث صحيح، حديث سعد بن يزيد، وحديث العج والثج أيضا محتج به، ورفع الصوت بالتلبية في الجملة جاء ما يدل على الأمر به فهو للوجوب، وأما الإكثار من ذلك فهو المستحب. ورفع الصوت به بما يشق على الشخص ينبغي خلافه، أما رفع الصوت ما لا مشقة فيه فهو المطلوب. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من أنق راحلته. وهنا بحث عن ما يتعلق بالتلبية سنقرأ، لأنه ربما يكون فيه تكرار. إذا من أول إحنا نقرأ ما تيسر ثم نقرأ. قال شيخنا حفظه الله تعالى في تنوير الحوالك في أحكام المناسك صفة الإهلال: حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا محمد بن أبي عدي. هو كلام من الجارود هذا، يعني نقرأ من منطقة. عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبي لبيك بعمرة وحج معا. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال: ذكرت لابن عمر رضي الله عنهما أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل بعمرة وحج، فقال: وهل أنس رحمه الله إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج وأهللنا به معه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قيس يعني بن مسلم عن طارق عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحججت؟ قلت نعم. قال كيف صنعت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قد أحسنت، اذهب فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. قال شيخنا حفظه الله تعالى التلبية سببها الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، سببها وفضلها ومواطنها ورفع الصوت بها وحكم الزيادة فيها، وهل تصح بغير العربية، ومتى يقطع الحاج ومتى يقطعها الحاج والمعتمر، وحكمها لغير المحرم تعريفها. قال ابن الأثير في جامع الأصول لبيك لفظ يجاب به الداعي، وهو في تلبية الحج إجابة لدعاء الله الناس إلى الحج، وفي قال التلبية ولا هذه في موضع آخر وأذن في الناس، وفيه كأنه قال التلبية وفيه قال التلبية وله وأذن في الناس للحج. كلام يحتاج إلى تسوية. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، معنى هذه التثنية فيه أي مرة بعد مرة، وهو من ألب بالمكان إذا أقام به. وقال في النهاية ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير أي إجابة بعد إجابة، وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر، كأنك قلت ألبي إلبابا. والتلبية من لبيك كالتهليل من لا إله إلا الله، وقيل معناه اتجاهي وقصدي يا رب إليك، وقيل معناه إخلاصي لك، وقيل معناه محبتي لك. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح وعن الفراء أنه منصوب على المصدر، وأصل لبا لك فثني على التأكيد أي إلبابا بعد إلباب. وهذه التثنية في لبيك ليست حقيقة بل هي للتكثير أو المبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. ثم ذكر الأقوال الأخرى وقال والأول أظهر وأشهر، لأن المحرم مستجيب لدعاء الله إياه في حج بيته. سببها قال ابن عبد البر ألف ابن رجب رسالة ضمن رسائله الصغيرة هذه في شرح حديث لبيك. سببها قال ابن عبد البر في التمهيد، وقال جماعة من أهل العلم إن معنى التلبية إجابة إبراهيم عليه السلام حين أذن بالحج في الناس. ذكر سنيد قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبي ظبيان عن أبي قابوس بن أبي ظبيان كأنه أيه عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، قال ربي وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلي البلاء. فنادى إبراهيم أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. قال فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترون الناس يجيبون من أقطار البلدان يلبون. قلت وفي إسناده ضعيف لضعف قابوس بن أبي ظبيان واحتمال أن يكون إسرائيليا لأنه غير مرفوع. وتابع قابوسا عطاء بن السائب وعنه ابن غزوان وهو ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، وتابعه أيضا أبو عاصم الغنوي وهو ثقة فالأثر صحيح. ومن طريق سفيان عن عطاء عن ابن جبير من قوله صحيح من طرق. وقال ابن عبد البر أيضا قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله وأذن في الناس بالحج قال قام إبراهيم على مقامه فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فقالوا لبيك اللهم لبيك، فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ. قلت وهذا إسناد ضعيف، فقد سئل ابن معين سمع ابن جريج من مجاهد قال حرفا أو حرفين في القراءة لم يسمع غير ذلك، وكذلك قال البرديجي وغيره انتهى من تحفة التحصيل. وله متابعات في تفسير ابن جرير عند الآية يثبت الأثر بها إلى مجاهد. ولهذا قال الحافظ في الفتح بعد أن نقل قول ابن عبد البر وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد والأسانيد إليهم قوية وأقوى ما فيه عن ابن عباس. فضلها قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى معه إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا عبيدة بن عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزوان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش. وهذا حديث صحيح بمتابعة عبيدة بن حميد لإسماعيل وعبيدة بن حميد ثقة. وقال الإمام مسلم رحمه من أجل أن الوقت أظن ما سيسعى نقرأ كل شيء فيه أفسد البحث طويل لكن فنقرأ ما ذكر الصنعاني تفضل. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه. حديث صحيح. نعم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه وغربه وضعفه العقيلي من بعض طرقه ولا له شواهد يثبت بها ذكرناها هنا. وأخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني ورواه الحاكم والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة ويستحب التطيب قبل الإحرام لحديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأطيب ما أجد. وفي رواية كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. متفق عليه ويأتي الكلام في ذلك. يعني حاصلون الغسل للإحرام بعد التجرد جرد يغتسل مستحب لهذا الحديث حديث زيد وجاء بنحوه ابن عمر وجاء كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أسماء بنت عميس أمرها أن تغتسل فمن باب أولى من ليست بحائض من النساء وكذلك أغلى الرجال. فهذا يدل على استحباب هذا الفعل. وبعد ذلك أيضا الغسل لدخول مكة ثابت بأدلة أخرى. فإذا أمكن أن الإنسان يجمع بينهما كما هو الحال الآن بنيتين بنية أنه يغتسل لإحرامه ولدخول مكة يأجر على الأمرين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن إلى هنا يكفي إن شاء الله.